لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فمرحبا بكم سيدات والسادة في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين به، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. على بركة الله تعالى نستأنف درس التفسير التحليلي من خلال قراءتنا لكتاب القاضي البيضاوي عليه السحائب الرحمة، وذلك حيث يقول رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال المصنف رضي الله عنه وأرضاه: وجعل الجنة متقلبه ومثواه، نفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم شيخنا في الدارين، آمين. قال تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله والذين آمنوا. قال المصنف: الخدع أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه من المكروه لتنزله عما هو فيه وعما هو بصدده، من قولهم: خدع الضب إذ تواضع في جحره، وضب خادع وخدع وضب خادع وضب خادع وخدع إذا أوهم الحارس إقباله عليه. ثم خرج من باب آخر وأصله الإخفاء، ومنه المخدع بالخزانة والأخدعان لعرقين خفيين في العمر، والمخادعة تكون بين اثنين، وخداعهم مع الله ليس على ظاهره، ليس على الحقيقة، لأن المخادعة مفاعلة، فالمخادعة بالنسبة لله ليس على ظاهرها، ليس على حقيقتها الموضوعة لها لغة، لاستحالة ذلك في حق الله تبارك وتعالى. نعم. قال: وخداعه مع الله ليس على ظاهره، لأنه لا يخفى عليه خافية، ولأنه لم يقصد خديعته، بل المراد إما مخادعة رسوله على حد مضاف أو على مجاز الحد، إما أن يكون المقصود مخادعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على تقدير محذوف، فتكون مخادعة الرسول قد نزلت منزلة مخادعة ربه. نعم. قال: أو على أن معاملة الرسول معاملة الله من حيث إنه خليفته، أو على أن معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي معاملة لله، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة الله، فمن خادع رسول الله فكأنما خادع الله. نعم. قال: كما ولأنهم لم يقصدوا بالضبط، كما في قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث. نعم. كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال: ولأنهم لم يقصدوا خديعته، بل المراد قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. قال: ولأنهم لم يقصدوا خديعته، بل المراد إما مخادعة رسوله على حد المضاف، بل المراد إما أن تكون مخادعتهم هي مخادعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا وجه، على حد مضاف، وده يسمى مجاز بالحد. قال: أو على أن معاملة الرسول معاملة الله من حيث إنه خليفته، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وإما لا وإما أن صورة صنيع مع الله تعالى من إضرار الإيمان واستبطان الكفر وصنع الله معهم بإجراء أحكام المسلمين عليهم وهم عنده أخبث الكفار وأهل الدرك الأسفل من النار استدراجا لهم وامتثال الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أمر الله في إخفاء حالهم وإجراء حكم الإسلام عليهم مجازات لهم بمثل صنيعتهم صورة صنيع المتصادقين. نعم، هي نفس القضية، يعني الحق تبارك وتعالى حينما عبر عن مخازي هؤلاء المنافقين الذين هم أخبث الناس كفرا لسوء نواياهم وخبث طواياهم، عبر عنهم هذا التعبير وفي هذا دلالة على أن الله تبارك وتعالى تركهم هكذا وأجرى عليهم أحكام المسلمين. فالمنافقون ينتفعون بأحكام المسلمين من التوريث والتزوج وأخذ الحظ من الغنيمة إن وقع للمسلمين نصر ونفل، وإن ماتوا غسلوا وكفنوا وصلي عليهم ودفنوا في مقابر المسلمين. كل هذا يقع ويتأتى مع هؤلاء المنافقين، فهذه مجاراة ومجازاة. نعم نعم. قال وإما أن صورة صنيعه مع الله تعالى في إظهار الإيمان واستبطان الكفر وصنع الله معهم بإجراء أحكام المسلمين عليهم وهم عنده أخبث الكفار وأهل الدرك الأسفل من النار استدراجا لهم. هذا على سبيل الاستدراج، هذا على سبيل الاستدراج. نعم. قال وامتثال الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين امر الله في اخفاء حالهم واجراء حكم الاسلام عليهم مجازاه لهم بمثل صنيعهم صوره صنيع المتصادقين. نعم، مجازاه لهم مثل صنيعهم هي بمثابه صوره صنيع المتخادعين المتخادعين، لأن المخادعة مفاعلة فهي مشاكلة. بالضبط. نعم. قال ويحتمل وعندك هي المجازاة ولا المجاراة؟ مجازاة. نعم. المجازاة والمجاراة. نعم، بمعنى. قال ويحتمل أن يراد المخادعون يخدعون لأنه بيان ليقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذا يقولون يعني يخادعون. فمعنى يخادعون أي يخدعون، يخدعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يقول يعتبر قراءة ثانية، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون، قرئ وما يخادعون كده. نعم، يبقى إذن يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، فالمخادعة عادت عليهم وجرمهم الذي ارتكبوه في حق الله الذي يعلم سرهم ونجواهم ويعلم خبث خواياهم عاد عليهم حيث فضحهم على رؤوس الأشهاد. وكانت الصور القرآنية أن تسمي كل منافق باسمه، وقد أنزل الله تبارك وتعالى في حق المنافقين صورة تحمل اسم المنافقون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا، إلى آخر الآيات. وهناك صورة أخرى في القرآن الكريم كادت أن تسمي كل منافق باسمه، ومنهم صورة براءة، وسميت براءة والفاضحة والمنقبة والمبعثرة والمقشقشة والمدمدمة والمدمرة إلى آخر هذه التسميات التي فضحت النفاق وأهله وكشفت بلاء هؤلاء وأظهرت جرائم هؤلاء المنافقين الذين أبطنوا الكفر وأعلنوا الإيمان مخادعة منهم لله تبارك وتعالى، وهم لا يدرون أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. يخادعون الله والذين آمنوا قرئ وما يخدعون وقرئ وما يخادعون إلا أنفسهم، كما قرئ يخدعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال ويحتمل أن يراد بالخادعون يخدعون لأنه بيان لليقول، قال أو استئناف بذكر ما هو الغرض منه، إلا أنه أخرج في زينة فاعلة للمبالغة، في زينة مفاعلة يعني على وزن مفاعلة، نعم، وذلك للمبالغة في كونهم ارتكبوا أعظم جرم في حق الله وفي حق رسول الله وفي حق الدين الذي ينتفعون بكل خيره مما هو معروف بسبب إجراء أحكام الإسلام عليهم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مع كون القرآن الكريم بين له ووضح له وكشف له عن هؤلاء، إلا أن الواقع والتاريخ يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل واحدا منهم، نعم. ولذلك قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ليس الجهاد هنا معناه القتال أو المقاتلة، إنما الجهاد هنا معناه العظة الموعظة، بدليل عطف المنافقين على الكفار، وما قاتل النبي منافقا ولا قتل النبي منافقا ولا أمر النبي بقتل منافق، لأنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويدخلون إلى المساجد فيصلون مع المسلمين كما صور القرآن الكريم حالهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، نعم. قال أو استئناف بمثل ما هو الغرض منه، إلا أنه أخرج في زنة فاعلت للمبالغة، فإن الزنة لما كانت للمبالغة والفعل متى غولب فيه كان أبلغ منه إذا جاء بلا مقابلة معارض ومبارك، نعم، استصحبت ذلك ويعذره قراءة من قرأ يخدعون، نعم، وكان غرضهم في ذلك أن يدفعوا عن أنفسهم ما يخرج به من سواهم من الكفرة، وأن يفعل بهم ما يفعل بالمؤمنين من الإكرام والإعطاء، هذا هو المترتب على المخادعة والخداع، أنهم يدفعون بسبب إظهار ما يظهرون من المخادعة والخداع ما يقع من قرع المشركين والكفار بالسيف والمقاتلة، وما يترتب على ذلك من نجاتهم من هذا الأمر من انتفاعهم بثمار أهل الإيمان، فهم ينتفعون بما عند أهل الإيمان من جميع الأحكام الشرعية التي أجراها الله تبارك وتعالى على المسلمين، فلهم في الأنفال والغنائم، لهم في الميراث، لهم في الزواج والنكاح، لهم إن ماتوا غسلوا وكفنوا وصلي عليهم ودفنوا في مقابر المسلمين، فكل أحكام الإسلام تجري عليهم، لأنهم بالمخادعة أظهروا خلاف ما أبطن. قال ويعبده قراءة من قرأ يخدعون، وكان غرضهم من ذلك وكان غرضهم في ذلك أن يدفعوا عن أنفسهم ما يفرط فيه من سواه من الكفرة، وأن يفعل بهم ما يفعل بالمؤمنين من الإكرام والإعطاء. لهذا الخداع وتلك المخادعة دفعوا عن أنفسهم كل غائلة وانتفعوا ونفعوا أنفسهم بكل أوجه الإكرام والنفع، فهم لم يعاملوا معاملة الكفار الذين يظهرون ما يؤمنون، لأن الكافر يظهر ما يعتقد، المنافق يظهر خلاف ما يعتقد. قال وأن يفعل بهم ما يفعل بالمؤمنين من الإكرام والإعطاء، وأن يختلطوا بالمسلمين فيطلعوا على أسرارهم ويذيعوها إلى منادبيهم إلى غير ذلك من الأغراض والمقاصد. نعم، بسبب هذا الذي يظهرونه هم وليجة في صفوف المسلمين، هم وليجة في صفوف المسلمين، هم خبال في صفوف المسلمين، يظهرون على كل ما عند المسلمين، لأنهم في الظاهر مسلم فيخالطون جماعة المسلمين ويجالسونهم ويحاورونهم ويعرفون أسرارهم وأحوالهم، ومن هنا كان الحكم عليهم حكما أخرويا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. نعم. قال تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم، قراءة قال المصنف قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو، والمعنى أن دائرة الخداع راجعة إليهم وضررها يليق بهم، أو أنهم في ذلك خدعوا أنفسهم لما غروها بذلك. نعم، هم غروا أنفسهم وظنوا أنهم يحسنون صنعا، فهم في الحقيقة ليسوا مخادعين لله، فالله تبارك وتعالى منزه عن المخادعة، إنما هم في الحقيقة خدعوا أنفسهم دون أن يشعروا، حيث غرروا بها وظنوا أنهم قد نفعوها بهذا الغرض وتلك المخادعة، وهم في الحقيقة قد أضروا بها حيث أوردوها موارد الهلكة والبوار والخسران. قال تعالى وما يخادعون إلا أنفسهم قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو، والمعنى أن دائرة الخداع راجعة إليهم وضررها يليق بهم، أو أنهم في ذلك خدعوا أنفسهم لما غروها بذلك، وخدعتهم أنفسهم حين حدثت وخدعتهم أنفسهم فكما أن الخداع منهم لأنفسهم فكذلك الخداع من أنفسهم لهم. أو أنهم في ذلك خدعوا أنفسهم لما رغوها بذلك وخدعتهم أنفسهم حيث حدثتهم بالأمان الفارغة وحملتهم على مخادعة من لا تخفى عليه خافية. وقرأ الباقون وما يخدعون، قراءة الجمهور وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فبالقراءة الثانية تبين لك أن المفاعلة قائمة، المخادعة قائمة. نعم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم. قال وقرأ الباقون وما يخدعون، لأن المخادعة لا تتصور إلا بين اثنين. نعم. وقرأ ويخدعون من خدع، ويخدعون بمعنى يخدعون، ويخدعون ويخدعون هذا بمعنى يخدعون ويخدعون. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون. نعم. بمعنى يخدعون ويخدعون ويخادعون على البناء بالمفعول. نعم. يخدعون ويخادعون بالبناء المفعول المجهول. يخدعون ويخادعون، إنما وما يخدعون وما يخادعون ده بالبناء للفاعل. فلما قال بالبناء للمفعول يبقى يخدعون، والقراءة الثانية وما يخادعون. نعم. نعم. قال لأن المخادعة لا تتصور إلا بين اثنين، وقرئ ويخدعون من خدع، وقرئ ويخدعون من خدع ويخدعون بمعنى يخدعون، ويخدعون ويخادعون على البناء المفعول. ونصب أنفسهم بنزع الخاطر. ونصب أنفسهم أو ونصب أنفسهم هنا على نزع الخاطر. وما يخدعون وما يخادعون إلا أي بأنفسهم، بالضبط كقولك أخذت الكتاب صاحبه. هنا صاحبه منصوب على نزع الخافض، أي أخذت الكتاب من صاحبه. وكقوله تعالى واختار موسى قومه 70، قومه هنا منصوب على نزع الخافض، أي واختار موسى من قومه، لأن موسى ما اختار جميع القوم، سيدنا موسى عليه السلام ما اختار جميع القوم، وإنما اختار بعضا منهم، فمن للتبعيد واختار موسى قومه أي من قومه 70. قال ونصب أو ونصب أنفسهم بنزع الخاطر، والنفس ذات الشيء وحقيقته، ثم قيل الروح لأن نفس الحي به. نعم، النفس هي ذات الشيء وحقيقته، ثم تطلق على الروح، تطلق على الروح. نعم. والنفس ذات الشيء وحقيقته، ثم قيل للروح لأن نفس الحي به. قيل للروح أنها نفس، فلما ربنا جاء أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، أي الروح. نعم. قال وللقلب، ويطلق على القلب أنه النفس، يطلق النفس على القلب. نعم. قال لأنه محل الروح أو متعلقه، أو متعلقه، لأن القلب محل الروح أو متعلقه، بين الروح والقلب علاقة وطيدة. نعم. قال وللدم. نعم. وللدم لأن قوامها به، لأن قوامها به. نعم. وللماء لفرض حاجتها إليه. يا سلام. قال وللرأي في قوله فلان يؤلم نفسه لأنه ينبعث عنها، أي رأيه، أو يشكر ذاتا تأمره وتشير عليه. نعم. قال والإذا نعم. قال والمراد بأن اتهامنا ذواته، ويحتمل حملها على أرواحهم وآرائهم. يبقى المراد بالأنفس بعد بيان هذه المعاني الواردة في كلمة وما يخدعون إلا أنفسهم، المراد بها الذوات، حقائقهم. نعم. قال تعالى وما يشعرون، قال المصنف أي لا يحسون لذلك، لتمادي غفلته جعل لحوق وبال الرداء ورجوع ضاره إليه في الظهور كالمحبوس الذي لا يخفى إلا على مفوق الحواس. قال والشعور الإحساس ومشاعر الإنسان حواسه وأصله الشعر ومنه الشعار. قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. دي نتيجة حتمية، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذه نتيجة حتمية لما عليه القول من تلك الأنفس الخبيثة. قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قال المؤلف رحمه الله المرض حقيقة فيما يعرض للبدن. ويمكن أن تكون هذه الجملة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، كأن سائلا قد سأل حينما سمع قول الله تبارك وتعالى في فضح مخاذل المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، فقال ما الذي حملهم على ذلك؟ ما علة ذلك؟ لما هذا الخداع وهذه المخادعة التي وقعت من هؤلاء المنافقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين معه؟ لماذا صنعوا ذلك؟ ما الدافع؟ ما المقتضي؟ فكان الجواب في قوله تعالى في قلوبهم مرض الذي حملهم على الخداع والمخادعة أن قلوبهم فيها مرض، انطوت على المرض، والمرض داء عضال إذا حل بالقلب أفسده، وإذا فسد القلب ورانت عليه الذنوب، وأعظم ذنب وليس بعده ذنب هو الكفر والتنكر للإله وعدم الإيمان بالرسل والرسالة وعدم الاعتبار والاتعاظ بما جاء في الكتاب الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والذي كان يقرأه عليهم صباح مساء، هذا أعظم أنواع الذنوب. وهكذا شأن الكافر، الكافر له قلوب كما جاء في الحديث كالفوز مجخية، أي هو مليء بالصديد والقيح والعياذ بالله، متكئا على جنب لا ينضح إلا القاذورات والمادة الفاسدة كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذا هو حال من أصيب قلبه بالمرض، وخاصة مرض الاعتقاد الذي يفسد القلب. والإنسان بلا قلب سليم وبلا قلب صحيح لا قيمة له، ألا إن في الجسد مضغة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو بمثابة الملك أو الأمير لجميع سائر الأعضاء، ومن هنا كانت السلامة يوم القيامة، وكانت النجاة يوم القيامة، وكان الفوز برضوان من الله مرتبطا بسلامة هذا القلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قال المصنف رحمه الله المرض حقيقة فيما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص به. المرض حقيقة فيما يعتري بدن الإنسان فيخرجه عن مزاجه المعتدل. إذا مرض القلب فسد الجسد، حتى القلب المقصود به لو قلنا المعروف عند الأطباء بالشكل الصنوبري الذي يقع في تجويف الصدر الأيسر، إذا فسد هذا القلب ترتب عليه اعتلال الجسد، فساد الجسد، فبموته يموت الجسد، فبموته يموت الجسد وبفساده يفسد الجسد. فكيف بالقلب إذا كان بمعنى النفس والروح؟ فمرض المعاني أصعب وأشد من مرض الحوادث، مرض المعاني أقوى من مرض الماديات. فالشكل الصنوبري إن فسد بأدواء اعترته فأفسدت جسده هذا مرض مادي، إنما فساد القلب المعنوي بالمعاصي والذنوب وأخطرها وأعظمها الكفر بالله والشرك بالله، هذا أخطر وأعلى وأكبر جرم يقع على هذا القلب الذي أوجده الله تبارك وتعالى للإيمان ومحط الأسرار و يعني متلقى ومستقبل الأنوار والتجليات الإلهية، وهذا لا يتأتى إلا في القلب السليم. أما القلب المريض المعتل بأمراض الشبهات والشهوات، هذا قلب فاسد لا يمكن أن يسلك إليه بأي شيء فيه صلاح وفيه تقوى وفيه خوف وفيه ما لا يحصى من أنواع المنجيات، لأن الموبقات والمهلكات وأسباب المهلكات سيطرت عليه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال المصنف رحمه الله: المرض حقيقة فيما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص به ويوجب الخلل في أفعاله، ومجاز في الأعراض النفسانية. مجاز حقيقة ثاني حقيقة. المرض حقيقة فيما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص به ويوجب الخلل في أفعاله، ومجاز بالأعراض النفسانية التي تخل بكمالها كالجهل وسوء العقيدة والحسد والضغينة وحب المعاصي. كل هذه معاني وليست محسات. والمرض المعنوي أخطر من المرض الحسي كما قلت لكم، لأن المرض الحسي حتى لو انتهى الجسد بمرضي هذا الجهاز أو الشكل الصنوبري لا يؤثر في النجاة أو الفوز ما دام هذا القلب عامرا بذكر الله، ما دام صاحبه ممتثلا لأوامر الله مجتنبا للمحرمات والموبقات والمنهيات. إنما هو فساد جسدي اعترى هذا الإنسان، ولو صبر الإنسان على هذا فإن في صبره رفعة لدرجاته ومحوا لخطاياه وذنوبه. أما الأمراض المعنوية من الكفر والمعاصي وأمراض الشهوات والشبهات، تلك هي الخطورة التي يترتب عليها للمرء خسران الدنيا والآخرة. نعم. قال: المرض حقيقة فيما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص به ويوجب الخلل في أفعاله، ومجاز في الأعراض النفسانية التي تخل بكمالها كالجهل وسوء العقيدة والحسد والضغينة وحب المعاصي. قال: لأنها مانعة من نيل الفضائل أو مؤدية إلى زوال الحياة الحقيقية الأبدية. هل يتوقع من إنسان مريض القلب ملئ قلبه حقدا وحسدا وضغائن وكراهية وبغضاء، هل يتوقع لمثل هذا القلب ولصاحبه أن يترقى في مدارج الكمال؟ هل يتوقع لصاحب هذا القلب أن يعيش الحياة السعيدة في الدنيا وينتظر السعادة السرمدية في الآخرة، هذا ضرب من المحال، هذا ضرب من المحال. بل شأنهم وحالهم كما يصوره القرآن، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هذا هو الفرق بين حال من بقي قلبه سليما متعلقا بربه يحب الخير للإنسان مطلق إنسان، لا يحمل قلبه حقدا ولا غلا ولا حسدا ولا كراهية ولا بغضاء، ولا يحمل رغائنا ولا يحمل شحناء ولا يحمل فسادا في الاعتقاد أو انحرافا في الفكر أو الفقه أو الفهم أو الجهل. هذا هو القلب السليم الذي يستحق أن يترقى في مدارج الكمال. أما القلب الآخر وهو القلب الخاسر، القلب الكاذب، هو القلب الذي يحمل سائر الموبقات وأسبابها التي تؤديه إلى الوقوع فيها، فمثل هذا يحجب عن كل خير، ومثل هذا يحجب عنه كل خير. وأنتم تعلمون قصة الرجل الصحابي الجليل الذي خرج أكثر من مرة على مجلس سيدنا رسول الله، وقبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه سيخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة. وتعجب الصحابة حينما رأوا كلما ذكر النبي هذا الحكم خرج عليهم شخص لا يزيد عنه شيئا، قالوا ربما يكون في الخفاء يعمل غير أعمالنا. فتبعه أحد الصحابة متعللا أن بينه وبين أبيه خلافا فيريد أن يقيم عنده، فقام عنده ثلاث ليال. يقول الصحابي ما رأيت كبير عمل، ما نعمله يفعله. فسألته في الثالثة يا عم أنت الذي أخبر عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك من أهل الجنة، وما رأيت منك كبير عمل يزيد على ما نقوم به من أعمالك كلفنا بها الشرع، ما سر أمرك وما حالك؟ فقال له يا ولدي ليس لي من كبير عمل إلا أني أبيت وليس في قلبي حقد ولا غش لأحد. هذا هو السر الذي جعل الرجل يترقى في مدارج الكمال حتى استحق البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. سلامة قلبه من الحقد والحسد، لا يغش، لا يخادع، لا يمكر، لا يداهن، لا ينافق. نعم. ومجاز الأعراض النفسانية التي تخل بكمال هذا الجهل وسوء العقيدة والحسد والضغينة وحب المعاصي، لأنها مانعة من نيل الفضائل أو مؤدية إلى زوال الحياة الحقيقية الأبدية. قال والآية الكريمة تحزن الهمومات فإن قلوبهم كانت متألمة. والآية الكريمة تحتملهما، تحتمل المرض العضوي وتحتمل المرض النفسي. تحتمل أن يحمل المرض على الحقيقة، وتحتمل أن يحمل المرض في قوله في قلوبهم مرض على المجاز. احتمال حمله على الحقيقة لأن المنافق أو صاحب المعاصي مضطرب القلب، يستشعر المرض ويتألم لهذا الذي يشعر به، فهو في قلق دائم وخوف مستمر. نعم. والآية تحتملهما فإن قلوبهم كانت متألمة تحرقا على ما فات عنهم من الرياسة وحسدا على ما يرون من ثبات أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كلا الأمرين مجتمع في قلوبهم، تتألم تحرقا على ما فاتهم. وأنتم تعلمون قصة ابن أبي سلول الذي كان قومه يرصعون له التاج لينصبونه ملكا عليهم، فلما جاءت النبوة حرم من هذا، فكان قلبه يتحرك ألما بسبب ما فاته من الرئاسة. نعم. والآية الكريمة تحتملهما فإن قلوبهم كانت متألمة تحرقا على ما فات عنهم من الرياسة وحسدا على ما يرون من ثبات أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واستعلاف كفه يوما فيوما، وزاد الله غمهم كلما رأوا تقدم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما رأوا كثرة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما رأوا زيادة النصرة من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، كلما أكل الحسد قلوبهم. نعم. وحسدا على ما يرون من ثبات أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واستعلاف كهفه يوما فيوما، وزاد الله غمهم بما زاد في إعلان أمره وإشادة ذكره، ونفوسهم كانت مأوفة بالكفر وسوء الاعتقاد ومعاداة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحوها، فزاد الله سبحانه وتعالى ذلك بالطبع أو بازدياد التكاليف وتكريم الوحي وتضاعف النصر. وكان إسناد الزيادة إلى الله تعالى من حيث إنه مسبب في فعله، وإسنادها إلى السورة في قوله تعالى فزادتهم رجسا لكونها سببا، فزادتهم رجسا إلى رجسهم لكونها سببا في زيادة هذا الرجس. نعم. قال واحتملوا أن يراد بالمرض ما تداخل قلوبهم من الجبن والخوف. هذا وجه ثالث، الجبن والخوف والهلع أيضا يعد مرضا داخل قلوبهم فملكها وسيطر عليها، فهناك الخائر القوى الجبان. نعم. الخائر المضطرب هذا نوع من المرض في القلوب. ويحتمل أن قال ويحتمل أن يراد بالمرض ما تداخل قلوبهم من الجبن والخوف حين شاهدوا شوكة المسلمين وإمداد الله تعالى لهم بالملائكة وقذف الرعب في قلوبهم، وبزيادته تضعيفهم بما زاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة على الأعداء وتبسطا في البلاد. قال تعالى ولهم عذاب أليم أي مؤلم، يقال ألم فهو أليم، كوجع فهو وجيع، ألم فهو وأليم كوجع فهو وجيع، وصف به العذاب للمبالغة كقوله أو الشاعر تحية بينهم ضرب وجيع. تحية بينهم ضرب وجيع على طريقة قوله جد جد وجن جنون. قال تعالى بما كانوا يكذبون، قرأها عاصم وحمزة والكساني والمعنى بسبب كذبهم. بما كانوا أي بسبب كذبهم، وقرئ بما كانوا يكذبون أي بسبب تكذيبهم. وفرق بين الكذب والتكذيب، الكذب في ذات النفس لا يتعداها، أما التكذيب إنما يتعدى النفس إلى غيرها. يقول إنسان كاذب صفة فيه، إنما إنسان مكذب أن يكذبوا غيره. نعم. بما كانوا يكذبون. قال المصنف: قرأها عاصم وحمزة والكسائي، والمعنى بسبب كاذبين أو ببدله جزاء له، وهو قولهم آمنا. وقرأ الباقون يكذبون من كذبوا، لأنهم كانوا يكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام بقلوبه، وإذا خلوا إلى شياطينه، أو من كذب الذي هو للمبالغة أو للتكثير، مثل بيت الشيخ وموتة البهائم. يعني التكثير في اللفظ. نعم، في زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا. زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا، لا بد من اعتبار هذا القيد وليس مطلقا. فلا ترون معي إلى قولكم حذر حذر حاء ذال ره، كم حرف؟ ثلاثة. فهي أبلغ من حاذر، كم حرفا؟ أربعة. فعندما تقول زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا وليس مطلقا. نعم. قال: أو من كذب الذي هو للمبالغة أو للتكذيب، مثل بيت الفيل وموتة البهائم، أو من كذب الوحشي إذا جرى شوطا ووقف لينظر ما وراءه. نعم. فإن المنافق متحير متردد. شأنه شأن الوحشي الذي إذا جرى شوطا التفت إلى ورائه لكونه متحيرا. نعم. والوحش هو إيه؟ حيوان وحش. والكذب هو الخبر عن الشيء على خلاف ما هو به. الكذب هو الإخبار أو الخبر عن الشيء بما ليس على خلاف الواقع. الخبر أو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه، يعني ليس مطابقا للواقع. إنما الصدق الإخبار عن الشيء مطابقا للواقع. نعم. قال المصنف رحمه الله: وهو حرام كله، لأنه علل به استحقاق العذاب حيث رتب عليه، حيث رتب عليه. وهو حرام الكذب، حرام كله، لأنه علم به. لأنه علل به العذاب. علل به استحقاق العذاب. نعم. حيث رتب عليه، ولهم عذاب أليم بما بسبب كذبه. فالعذاب المؤلم مترتب على الكذب، ولهم عذاب أليم بسبب كذبهم، بما كانوا يكذبون أو بما كانوا يكذبون. فالعذاب المؤلم مترتب ومسبب عن سببه الذي هو الكذب. وكما قلت لكم، أخطر الكذب كذب الاعتقاد، كذب المنافق. آية حديث النبي: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد، وإذا اؤتمن، وفي رواية: وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. وكل هذه الصفات في نهايتها إنما تمثل صورة الكذب. نعم. فالكذب رأسها، ولولا الكذب ما وقع في هذه المخالفات وهذه الجرائم. وما روي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذب ثلاث كذبات، فالمراد التعريف، ولكن لما شابه الكذب في صورته سمي به. إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. بين فيها إن شاء الله الكلام حاضر القادمة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله، استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.